كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء أصحاب القول الثاني لمن أمعن النظر. قلت ويدل على صحة هذا القول الثاني أن الأمر إذا احتمل أن يكون غير معلوم المعنى وأن يكون معناه كذا وكذا حمل على معلوم المعنى وأن معناه كذا أو كذا، لأن الأصل في كلام الله تعالى أنه مفهوم ومعلوم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والإنذار لا يكون إلا بأمر مفهوم، وإلا بطلت إقامة الحجة على الخلق بهذا القرآن. وهذه قاعدة كلية مستمرة عامة في كل آيات القرآن، أن معناها معلوم مفهوم، علمه من علمه وجهله من جهله. ولقد قعد الأصوليون في هذا الشأن قاعدة، وهي إذا كان الأمر دائرا بين كونه معقول المعنى أو تعبديا غير معقول المعنى حمل على أنه معقول المعنى وأن علته معلومة. وهذه القاعدة أقرب إلى الصواب، لأننا أمرنا بتطبيق كتاب الله، ولا نستطيع تطبيقه إلا بعد فهم المراد منه من خلال فهم معانيه. وأفضل ما قيل على معنى المتشابه الذي استأثر الله بعلمه هو علم الغيب ومتى الساعة ونهاية الآجال والأعمار وأهل الجنة وأهل النار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني ويعلمهن بعض الناس. فهذا هو المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى. فمعنى الحديث أن الأمور المتشابهة بين الحلال والحرام لا يعلم كثير من الناس أهي للحرام أقرب أم للحلال أقرب. هذه الأمور لا تعتبر متشابهة عند بعض من عرف معانيها، فإن علم معناها وعرف قربانها إلى الحلال فلا حرج لمن عرفها أن يأتي بها، ولا حرمة ولا كراهة عليه، وإنما الحرمة على قليل العلم الذي لا يعلم حقيقتها فلا يغامر بالوقوع فيها حتى لا يلحقه الإثم، حتى يعلم هل هي من الحلال أقرب أم من الحرام أقرب. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال أهل التفسير والكتاب هو القرآن، لا ريب، لا ريب فيه أي لا شك فيه. وهذا المعنى المراد بالإجماع الذي نقله ابن أبي حاتم في تفسيره عن عامة أهل العلم سلفا وخلفا، قال لا أعلم في هذا خلافة. والمعنى أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه من عند الله، كما قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قلت ونفي الشك في هذا السياق ينبغي أن يحمل على وجهين. الوجه الأول هذا اليقين العقدي في القلب أن هذا القرآن من عند الله، فينبغي التصديق الجازم على ذلك قولا ومعتقدا. والوجه الثاني اليقين العملي على تصديق وعده ووعيده، فلا يخالف العمل يقين القلب. والذي أعنيه أن يعلم أن كل المسلمين يقينا لا شك فيه أنهم ميتون. قال تعالى كل من عليها فان، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال إنك ميت أي يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت لا شك فيه ولا ريب عند كل مسلم، ولكن خالف عملهم هذا اليقين فصيره شكا. فمعنى هذا الذي لا يصلي، ما الدليل على أنه متيقن أنه سيموت وأنه سيقف بين يدي الله فيعاقبه على تقصيره في الصلاة إن شاء؟ الذي لا يشك في أنه سيموت كيف يعصي الله؟ كيف يظلم؟ كيف يأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يسعى بالوقيعة بين الناس أو يقتل الأبرياء ويروعهم أو يسعى بالإفساد بين الناس؟ كيف بمن يتيقن أنه سيموت لا يقيم أركان الإسلام ولا يفعل الحرام ولا يفعل ما أمر به ولا يلتزم بالأوامر الشرعية ولا يقف عند حدود الله؟ فأين اليقين؟ فإذا قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يحمل على هذين الوجهين جميعا. ودليل ذلك القول الثاني في هذه الآية، قالوا هذا خبر عن الله ومعناه النهي، أي لا ترتابوا في هذا القرآن. والذي لا يصدق عمله قوله ومعتقده فهو مرتاب في القرآن. ومن هنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال أهل التفسير ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يصير قوله هدى للمتقين صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى. قلت يريدون، فقولك على القرآن هدى للمتقين يعني كله هدى، أما فيه هدى يشعر بأن في بعضه هدى، ولذلك قالوا وهذا أبلغ. قال المفسرون عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه نورا للمتقين، رواه ابن جرير في تفسيره، وروى أيضا عن الشعبي أنه قال هدى من الضلالة، وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال تبيان للمتقين، قالوا وكل هذه المعاني صحيحة. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله للمتقين قال هم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال المؤمنين الذين يتقون الشرك به ويعملون بطاعته. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وعن الكلبي والأعمش الذين يجتنبون كبائر الإثم، وقال قتادة للمتقين هم الذين وصفهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والآية التي بعدها كما ذكرتها آنفا كما مر. واختار ابن جرير أن الآية تعم كلهم وهو الراجح لأنها خرجت مخرج العموم. وفي الحديث الذي قال عليه الترمذي حديث حسن غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ورد أبي حاتم في تفسيره عن أبي عفيف من أصحاب معاذ بن جبل الصحابي الجليل عن معاذ قال يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد مكان واحد، فينادي مناد أيها المتقون، فيقومون في كنف الرحمن في كلئه وحفظه ورعايته، لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت أي أبا عفيف من المتقون؟ فقال معاذ قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. قال أهل التفسير وأهل التقوى وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى بالواو من الوقاية، وكما في تفسير البغوي سأل عمر بن الخطاب كعب الأحبار، وفي رواية أنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال عمر بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. أقول فيا له من تشبيه مبارك سديد، فالطريق إلى الله محفوف بالأشواك يحتاج إلى التشمير والاجتهاد الدؤوب المستمر. هذه الأشواك كلاليب تخطف العباد وتصدهم عن السبيل الحق، أشد من الحديد وأحمى من السكين، فكلوب للنفس الأمارة بكل سوء يخطفك بعيدا عن الله، وكلوب للشهوات واللذات الحرام تجذب العباد جذبا شديدا، وكلوب للهوى المخالف دائما للكتاب الذي لا ريب فيه، المخالف دائما لسنة من نزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فيقذف بالعباد في مكان صحيح بينه وبين الكتاب والسنة أبعد ما بين المشرق والمغرب، لأن الهوى يهوي بصاحبه إلى الحضيض الأوهد، وكلاليب لشياطين الإنس والجن وصحبة الجليس السوء، فهو من أشد الكلاليب التي تميل بالعباد عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فكل هذه الكلاليب قد اجتمعت على العباد لتصدها عن سبيل الله ورسوله وسبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمرء الغافل عبد مسروق مضلول عن سواء السبيل، معرض لنهش الكلاليب وما أكثرها وما أعظمها وما أخطرها. وسواء السبيل هو الصراط المستقيم المذكور في الآيات، والجادة الحقة والطريق الأقرب في الوصول إلى الله. وحول الجادة جواد كثيرة، جواد كثيرة يعني طرق مشتتة عن الحق. روى الطبري في كتاب آداب النفوس عن رجل سأل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما الصراط المستقيم؟ فقال ابن مسعود تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المفسرون والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، يعني حاله مستقيما مستويا لا اعوجاج فيه، فأمر الله باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق وجواد، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار والخسران المبين في الدنيا والآخرة. روى أحمد في المسند والدارمي في سننه من حديث ابن مسعود بسند صحيح كما قال القرطبي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فشمر يا عبد الله للاجتهاد حتى لا يخطفك أصحاب الطرق المتفرقة المتشبعبة، فإنك مستهدف مطلوب سقوطك وهلاكك، ولا نجاة لا إلا بالتزام هذا الصراط الذي هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين. تتخلق بأخلاقه وتتمثل وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتقف عند حدوده وتجتهد في طاعة الله بأنواع العبادات، لا نجاة لنا إلا في هذا. قال أهل التفسير والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى السلوك سلوك الطرق النافعة. فقال تعالى هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا هدى للشيء الفلاني، لإرادة العموم لكل هدى، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين. فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال الله في آية أخرى على القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعمم هدى لكل الناس لأنه أرسل إلى العالمين. وهنا في هذا الموضع خصص فقال هدى للمتقين، لأن القرآن في نفسه هدى لجميع الخلق. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والكونية. ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغير المتقين لم تحصل لهم هداية التوفيق. أما هداية البيان بدون هداية التوفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. فهداية البيان وصلت إلى فرعون وإلى هامان وقارون وإلى أبي لهب وإلى أبي طالب وإلى كفار قريش وإلى كل كافر على مر العصور والأزمان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول يبين ويبلغ، وهذه هداية البيان إلى الحق. فإن شئت اهتديت وإن شئت لا تهتدي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أقول ومرادهم بهداية البيان أن يعرف المرء الحق ويتبين له الضلال من الاستقامة من خلال بلاغ الحجة إليه، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أما هداية التوفيق فهي الهداية إلى تنفيذ ما قامت به الحجة عليك من فعل الأمر واجتناب النهي. فإن الحجة قد أقيمت على كفار قريش وما آمنوا، فهدوا بالبيان ولم يوفقوا إلى الامتثال والتنفيذ فيسلموا. ولهذا قال تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه مسؤولية الرسل وأهل العلم، البلاغ والبيان والتبيان. قال أيضا لرسوله إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق إلى الحق والهدى والاستسلام لشرع الله ورسوله. لذلك كم اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هداية عمه أبي طالب إلى الإسلام بأن يوفق فيموت مسلما، ولكن هداية التوفيق أمر بيد الله. الكل يعلم الحلال من الحرام. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، يعني حدثت هداية البيان. فليجتهد الناس وليشمروا عن ساعد الجد بالتقوى ليوفقوا لهداية التوفيق إلى طاعة الله ورسوله، ولا نجاة للناس إلا في هذا. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، والله وكيلكم وحسبكم إن كنتم من المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى مفصلا بدليله علمت لماذا يعلم العبد الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال، ثم تجده يفعل الحرام ويقع في الباطل ويضل عن سواء السبيل ويترك الهدى، فذلك لأنه لم يوفق لعبادة ربه بما قدمت يداه من معصية الله ورسوله. الإنسان عندما يعلم أن بعض الرجال ممن يتاجرون في المخدرات يخفون المخدرات في المقابر، بل قد يأتي الرجل ممن يدفن الموتى بامرأة بغي ليزني بها في ظلمات المقابر، هذا لا فقه عنده، لا فهم عنده، ما فهم البيان، تسلطت عليه نفسه الأمارة بالسوء وهواه العظيم. ألا يعلم الذي لا يقرأ ولا يكتب حرمة المخدرات فينشغل بها عن صلاة الجمعة؟ مصيبة، ما أراد الله بهم خيرا، فهم أذل من أن يهتدوا ويدخلوا المسجد. الحلال بين والحرام بين، والنفس الأمارة بالسوء تهوي بصاحبها إلى النار إلا أن يتوب الله عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هؤلاء ييسرون إلى الضلال ويكره إليهم الإيمان والأعمال الصالحة. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إن هذا القرآن هداية للخلق أجمعين، فاهتدى به المتقون وضل عن الهدى الفاسقون، فركنوا إلى أنفسهم الأمارة بالسوء. ولو أراد الله بهم خيرا لأسمعهم وهداهم، وهو فنفسهم الأمارة بالسوء دعتهم إلى هذا الضلال وهواهم المهوي إلى الهلاك، فليس هناك إلا الطاعة والمعصية. فمن أطاع الله ورسوله وفق إلى الهدايتين البيانية والتوفيقية، ومن عصى فإنما عصى بعد البيان، فعصى على علم أنه عاص لله، فحرم من التوفيق للحق مما قدمت يده. من هنا تعلم البهت في المقال. يعلم الرجل ما على هذا الرجل ما عليه من الضلال أو من الخير، فإن كان من الخير بهته ووصفه بالضلال، لأنه ما وفق لهداية التوفيق بعد هداية البيان فأضله الله على علم، فعصى على علم أنه عاص لله، فحرم من التوفيق للحق بما قدمت يداه. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما زاغوا وراغوا روغان الثعالب عن الهدى والاستقامة بعد العلم والبيان، أزاغ الله قلوبهم عن الحق وعن العلم، وحبب إليهم الفسوق والعصيان والجهل وعليهم. فمدار الهداية والتوفيق والضلال والخسلان على الطاعة والمعصية. فالحلال بين والحرام بين، والهدى بين، والضلالة بينة، والحق واضح والهوى فاضح. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها بالمعصية. وقال: وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الضلال، فليسلك أيهما شاء. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فليس أمام المرء العاقل إلا اجتناب ما نهى عنه الله ورسوله، إلا اجتناب ما نهى عنه الله ورسوله، والاجتهاد في الطاعة بأنواعها المختلفة. روى البخاري في صحيحه معلقا، ووصله الإمام أحمد في كتاب الإيمان، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف، والبزار في المسند كما قال الحافظ ابن حجر وغيرهم، عن عمار بن ياسر الصحابي الجليل قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وفي رواية: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك. ويا له من أمر عظيم، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ثلاث خصال صفات، والعالم المراد به هنا الناس، والإقتار القلة، وقيل الافتقار. قالوا في معناه: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان، لأن مداره أي مدار الإيمان على هذه الثلاث. لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. هذا هو الدين، فعل الأمر واجتناب النهي. فإن اتصف الإنسان بالإنصاف فأول من ينتفع بالإنصاف نفسه. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. والإنفاق من الإقتار من الفخر يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق من الاحتياج ومع الاحتياج كان مع التوسع والرزق الأكثر أكثر إنفاقا. وكون الإنفاق من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون هذا الأثر، هذا الحديث، مرفوعا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أقول: فليعلم كل منكم أنه خلق لعبادة ربه، فلا ينشغل عنها بما خلقه الله له ليساعده على عبادة ربه. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.